بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن يخل عن جعل فمنه محرم كنرد وشطرنج وشبهه معدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. المسابقات التي يؤخذ عليها جوائز تدخل في القمار والميسر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، السبق المراد به الجائزة التي تؤخذ على المسابقة، إلا في نصل وهو الرماية، فيجوز أخذ الجائزة على المسابقة في الرماية. أو خف، المسابقة على الإبل، يجوز أخذ الجائزة عليها. أو حافر، يراد به الخيل، فيجوز أخذ الجائزة على المسابقة على الخيل للفائز في هذه المسابقة، لأن هذه الأمور من التدرب على الجهاد في سبيل الله، لأن الرماية والمسابقة على الإبل والمسابقة على الخيل من التدرب على الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليها تشجيعا للمتسابقين وترغيبا للآخرين للإكثار من هذه المسابقات. والجائزة إنما هي للسابق وللفرس، الجائزة تكون للسابق في هذه الثلاث وللدابة التي سبق عليها، وأما ما عداها من المسابقات كأخذ الجائزة على المسابقة على الأقدام أو المسابقة على المصارعة فلا يجوز هذا، وهو يدخل في القمار والميسر، لأنه من أكل المال بالباطل بدون فائدة من وراء ذلك. وهذا ما يفيده الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا حصر، حصرها في هذه الثلاث، ومفهوم الحصر أن ما عداها لا يجوز، هذا هو ما فصله العلماء في هذه المسألة. المسابقات التجارية التي توضع على البضائع، والمسابقات في الإذاعات والمحطات الفضائية، كل هذه لا يجوز أخذ العوض عليها، لأنه أكل للمال بالباطل. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أجاز أخذ الجائزة على المسابقة في مسائل الفقه، مسائل الفقه وحفظ القرآن، لأن هذا من طلب العلم، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، فيلحق بهذه الثلاث أخذ الجوائز على المسابقة في المسائل الشرعية، لأن هذا من تشجيع على طلب العلم، وطلب العلم يكون يدخل في الجهاد في سبيل الله. نعم. وإن يخل عن جعل فمنه محرم كنرد وشطرنج وإن يخل عن جعل فمنه محرم كنرد وشطرنج وشبهه معدود. نعم، أما اللعب بالنرد والشطرنج فهو حرام مطلقا سواء بجائزة أو بغير جائزة، لما ورد من النهي عنه. نعم. وقيل اكره الشطرنج لا تحضرن فبالتكثر منه اردده لا بالمسرد. ومن العلماء من يقول إن اللعب بالنرد والشطرنج إذا كان بغير مال فهو مكروه كراهة التنزيه، والمشهور أنه محرم ولو كان بغير جائزة. نعم. ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالشفاه. ولا بأس في كالثقاف. نعم. ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالشقاق المعود. كالثقاف، الثقاف بالثاء. نعم. ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالثقاف المعود. الألعاب التي لا يؤخذ عليها جوائز وليس فيها أذى وليس فيها دناءة لا بأس بها، مثل المباريات التي لا تشغل عن الصلاة ولا تشغل عن ذكر الله وليس فيها كشف عورة ولا يكثر منها أيضا لأجل تقوية البدن، لا بأس بها بهذه الشروط: أن لا تشغل عن الصلاة وعن ذكر الله، أن لا يؤخذ عليها جوائز، أن لا تشتمل على محرم ككشف العورات أو الكلام البذيء والكلام المحرم، فإنها مباحة كسائر الألعاب التي للتسلية وتخلو من هذه المحاذير. نعم. ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه لعب ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالثقاف المعود. والثقاف والمثاقفة معناها المسابقة بالرماح، المثاقفة هي المسابقة بالرماح واللعب بالرماح، اللعب بالرماح والسيوف لا بأس بذلك، لكن ما يؤخذ عليه عوض ولا جوائز ولا يكون مشتملا على منكر. نعم. وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي. هذا تحذير، إياك من شرب الخمور. الخمور جمع خمر، والخمر في اللغة ما غطى العقل، سمي خمرا لأنه يغطي العقل، والتخمير هو التغطية، فسمي المسكر خمرا لأنه يغطي العقل الذي ميز الله به الإنسان على غيره وجعله مناط التكليف والعبادة والتفكر في آيات الله. فالعقل نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل منحه هذا الإنسان، فلا يجوز العبث به، ولهذا جعل الشارع المحافظة عليه من المحافظة على الضرورات الخمس التي هي النفس، التي هي الدين والعقل، التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه الضرورات الخمس، الدين، ولذلك شرع الله حد المرتد أنه يقتل لئلا يتلاعب بالدين، والنفس، ولهذا شرع الله القصاص على من قتل عمدا عدوانا حفظا للنفوس، والعقل، ولهذا شرع الله حد الخمر لمن شرب الخمر والعرض، ولهذا شرع الله حد القذف لمن قذف المحصنات بالزنا، رماهن بالزنا، أو رمى المحصنين بالزنا، فإنه يجلد 80 جلدة حفظا للأعراض. والمال شرع الله حد السرقة، قطع يد السارق حفظا للمال، هذه يسمونها الضرورات الخمس التي رتب الشارع الحدود على من انتهكها، ومنها العقل، فلا يجوز للإنسان أن ينتهك عقله وأن يتعاطى شيئا يخل بعقله، لأن العقل أعظم ميزة في الإنسان، فإذا خلى الإنسان من العقل فالحيوان خير منه. إذا خلى الإنسان من العقل فالإنسان خير منه، فالحيوان خير منه. ومن ما يخل بالعقل تعاطي المسكرات، مسكرات، والمسكر هو الخمر، قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالخمر هي المسكر من أي مادة كان، من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب، كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة اتخذ، وهو حرام قليله وكثيره، حماية للعقل. والله جل وعلا أنزل آيات في تحريم الخمر، أولها قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. معلوم أنه إذا كان الإثم أكثر من النفع إنه حرام. ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في الآية الأولى بين مضار الخمر وأن ضررها أكثر من نفعها، لكنه لم يصرح بتحريمها، لم يصرح بتحريمها. في الآية الثانية من سورة النساء حرمها في بعض الأوقات، وهو وقت الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرمها. إذا كانت الصلوات خمس اليوم والليلة ويبي يترك الخمر 5 مرات في اليوم والليلة، فهذا يدربه على تركها نهائيا، هذا من التدرج في التحريم. ثم إنه حرمها بتاتا في كل الأوقات في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حرمها تحريما قاطعا في جميع الأوقات وحذر منها، وهذا هي المرحلة النهائية في تحريم الخمر، فحرمت إلى يوم القيامة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من شرب الخمر، وجلد صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وأمر بجلده عقوبة له. والخمر هي أم الخبائث كما جاء في الحديث، هي أم الخبائث، لأن شارب الخمر لا يتورع عن محرم، قد يقع على أمه وعلى بنته وعلى زوجته، لأنه ما عنده عقل، وقد إذا سكر قد يزني بأمه وبأخته وبمحارمه لأنه ليس عنده عقل. شارب الخمر قد يقتل النفوس التي حرمها الله لأنه ليس عنده عقل. شارب الخمر قد يتكلم بالكلام القبيح كالكفر والشرك والسب والشتم لأنه ليس عنده عقل يحجزه عن هذه الأمور. شارب الخمر قد يبتلى بالإدمان فلا يصبر عنها فينفق أمواله الطائلة في تحصيل الخمور وشراء الخمور وينفق أمواله ولا يصبر عنها فهي أم الخبائث كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن فيها عشرة، لعن شاربها ولعن عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، كل ذلك من أجل حماية المسلمين من هذه المادة الخبيثة. نعم. وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم معقد. شربا للخمور، إياك هذه كلمة تحذير وإنذار، والخمور جمع خمر، والخمر هو ما أسكر، كل مسكر فهو خمر، كل مسكر فهو خمر بنص الحديث، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإنها تسود وجه المرء الذي يتعاطاها، تسوده بدل أن يكون وجه المؤمن فيه نور، نور العبادة ونور الإسلام، ينقلب إلى وجه أسود بسبب هذه المعصية في الدنيا والآخرة. في الدنيا يسود وجهه ويتغير لونه، وفي الآخرة له العذاب الشديد في النار والعياذ بالله. نعم. ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد. ألا إن شرب الخمر ذنب معظم، لا شك في ذلك، هو من الكبائر، معظم يعني من الكبائر، شرب الخمر من كبائر الذنوب، والله جل وعلا حذر منها لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر هي المسكر، والميسر هو القمار، هو القمار، حذر الله منهما وجعلهما قرينان في التحذير والنهي، وأخبر أن الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ومن أعظم الوسائل لذلك الخمر والميسر، من أعظم ما ينشر العداوة والبغضاء بين المسلمين الخمر والميسر. ثم قال الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، هل أنت، هذا حث، هل أنتم أي انتهوا، هذا حث من الله سبحانه وتعالى، انتهوا فاتركوا هاتين المادتين الخبيثتين الخمر والميسر. وفي الآية التي قبلها يقول رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان، ثم قال فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، لم يقل اتركوه بل قال أشد من ذلك، قال اجتنبوه يعني اتركوا الأسباب الموصلة إليه وابتعدوا، ابتعدوا عن جلساء السوء وشربة الخمور، لأنكم إذا جالستموهم تخلقتم بأخلاقهم. واجتنبوا الدعايات التي تدعو إلى الخمور، خصوصا في الوقت الحاضر رعاية الخمر تسميتها بأنها الشراب الروحي، الشراب الروحي أو ما أشبه ذلك. وجاء في الحديث أن الخمر في آخر الزمان تسمى بغير اسمها، يسمونها الشراب الروحي ويسمونها بأسماء مرغبة فيها، فهي من عمل الشيطان. الله جل وعلا أمر باجتنابها وقال هل أن وقال إنها تورث العداوة والبغضة، وأنها يتخذها الشيطان وسيلة لنشر العداوة والبغضة بين المسلمين. ثم قال فهل أنتم منتهون، يعني بعد هذا البيان والتوضيح لكم هل تنتهون عنها؟ نعم. ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسددي، يزيل العقل، يزيل صفات الآدمي ويجعله أحق من البهائم، أحق من البهيمة. هذا العقل الذي جعله الله نعمة لهذا الإنسان هو يسعى في إزالته ثم ينزل عن درجة الحيوان. نعم. يزيل صفات الآدمي، ولهذا جاء في الحديث أنه لا يشرب الخمر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى أنها تتنافى مع كمال الإيمان، تتنافى مع كمال الإيمان، وتتنافى مع الرجولة والشهامة والإنسانية. نعم. يزيل صفات الآدمي المسدد فيلحق المسدد، الآدمي المسدد يعني الموفق، أما الذي يشربها هذا غير مسدد وغير موفق. نعم. يزيل صفات الآدمي المسدد، والمسدد هو الذي تكون أفعاله سدادا وأقواله سدادا، يعني يمشي على السداد. نعم. فيلحق بالأنعام بل هو دونها، يخلط في أفعاله غير مهتدي. يلحق شارب الخمر، الخمر تلحق شاربها بالأنعام البهائم، بل يكون دونها، لأن البهائم تعرف مصالحها، البهائم تعرف مصالحها، وهذا يصبح لا يعرف مصالحه، فهو أحق من البهائم، ولأن البهائم غير مكلفة وهذا مكلف بالعبادات والطاعات، فهو أحق من البهائم، إذا شرب الخمر وسكر صار أحق من البهائم، ويفعل أفعالا لا تفعلها البهائم. نعم. ويسخر منه كل راء لسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد. وكذلك يعرض الإنسان لسخرية المخلوقات به، فإذا شرب وسكر صار أضحوكة، صار أضحوكة للناس لما يصدر عنه من الأقوال والأفعال الشنيعة، يتعرى ويتجرد من الثياب ويتلطخ من نجاسة، لأنه لا يعرف شيئا ولا ليس له إدراك، بل أشد من ذلك يقع في الفواحش، وربما يفعل الفواحش بمحارم أو يقتل النفوس البريئة أو يتلف الأموال أو غير ذلك من المفاسد، لأنه ليس له عقل يحجزه. نعم. يزيل الحياء عنه ويذهب بالغنى ويوقع في الفحشاء وقتل المعربد. هذه من المفاسد، أنه يذهب بالحياء، فالسكير لا يستحي، لا يستحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان، ويقول إن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء شعبة من شعب الإيمان، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي أصنع ما شئت. فالحياء حاجز يحجز الإنسان مما لا يليق، فإذا سكر هذا الإنسان زال عنه الحياء، هذه جريمة. والثانية أنه ينفذ الأموال، يذهب بالغنى، إنسان عنده أموال ينفذها بشرب الخمور وإنفاقها بغير ما ينفعه، فتذهب أمواله بسبب أنه يتعاطى هذه المادة الخبيثة. بل أشد من ذلك أنه يقتل النفوس البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق. نعم. يزيل الحياء عنه ويذهب بالغنى ويوقع في الفحشاء وقتل المعربد. أربع جرائم يزيل الحياء، هذه واحدة، يذهب بالغنى يعني بالمال. الثالثة أنه يوقع في الفحشاء، لا يتورع عن الفواحش. الرابعة أنه يقتل، يسفك الدماء، لأنه ليس عنده عقل. فتجد السكيرين يصدر عنهم القتل، يقتل بعضهم بعضا، أو يقتل أباه أو أمه أو أقرب الناس إليه، لأنه ليس عنده حياء. نعم. وهذا شيء مشاهد. نعم. وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الخمور. وكل صفات الذم فيها تجمعت، كل صفات الذم تجمعت في الخمر، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. نعم. وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الفجور فأسندي. أم الفجور يعني أم الخبائث، والفجور هو الخروج عن طاعة الله والخروج عن العقل والخروج عن الإنسانية. نعم. فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجد. كما ذكرنا لكم الآيات التي جاءت بتحريم الخمر، أولا في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، الثانية في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الثالثة في سورة المائدة. نعم. وقد لعن المختار في الخمر تسعة، رواه أبو داود عن خير مرشدي. نعم، لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها. نعم، إلى آخر ما جاء في الحديث. نعم. وأقسم رب العرش أن ليعذبن عليها، رواه أحمد عن محمد. نعم، وكذلك من الوعيد عليها أن الله أقسم، أي حلف سبحانه وتعالى بنفسه، ليعذبن شارب الخمر، فهذا كما جاء في الحديث هذا يدل على قبحها، مع أن الله غفور رحيم، مع أن الله غفور رحيم، فإنه أقسم سبحانه ليعذبن شارب الخمر، مما يدل على قبحها. نعم. وأقسم رب العرش أن ليعذبن عليها، رواه أحمد عن محمد. رواه أحمد، الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما قد أتى في حضرها بالغ إذا وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي. نعم، ما جاء في ذم الخمر من الأحاديث بلغ حد التواتر، بلغ حد التواتر، التواتر المعنوي. تواتر قسمان، تواتر معنوي وتواتر للسند. تواتر في السند أن يرويه جماعة عن جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى نهايته، كله جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر في السند. المتواتر في المعنى قد يكون السند لا يرويه جماعة عن جماعة ولكن يرويه أفراد، ولكن معناه صحيح، هذا متواتر في المعنى. فالخمر تواتر فيها الأحاديث، تواترت فيها الأحاديث في تحريمها، والتواتر يفيد القطع، التواتر يفيد القطع، هذا مع ما جاء في القرآن، هذا في الأحاديث، تواترت الأحاديث مع ما جاء في القرآن من ذمها والتحذير منها. نعم. وأجمع على تحريمها كل مسلم. نعم، فيكون تحريم الخمر إذن ثابت، يكون تحريم الخمر إذن ثابتا بالكتاب وبالسنة المتواترة وبإجماع أهل العلم. فمن استحلها، من قال إن الخمر حلال فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما من شربها ولم يستحلها فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك، لكن يعتبر فاسقا ساقط العدالة معرضا للوعيد والعذاب. نعم. وأجمع على تحريمها كل مسلم، فكفر مبيحاها وفي النار خلدي. نعم، من استباحها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام ويكون خالدا مخلدا في النار إذا مات ولم يتب. وأما إذا شربها من غير استحلال فهذا من أصحاب الكبائر وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كسائر أصحاب الكبائر التي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. نعم، وجاء الوعيد في أن مدمن الخمر، مدمن الخمر يعني المداوم عليها، إذا مات على ذلك ولم يتب لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مدمن خمر، هذا من باب الوعيد. وأيضا جاء في الحديث أن مدمن الخمر كعابد الوثن، أن مدمن الخمر كعابد الوثن، هذا وعيد شديد. نعم. ويحرم منها النزر مثل كثيرها، وليس الدواء بل هي الداء فابعدي. هذه مسائل تتعلق بالخمر، بعد أن فرغ الناظم من بيان تحريمها والوعيد عليها وشدة مفاسدها انتقل إلى بيان مسائل تتعلق بالخمر. هل تحريم الخمر يختص بالكثير منها؟ لا، القليل والكثير كله حرام، حتى اللي ما يسكر، حتى القليل الذي لا يسكر حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمر حرام كلها، قليلها وكثيرها، ولا يختص التحريم بما يسكر منها فقط. هذه واحدة. نعم. ويحرم منها النزر مثل كثيرها. نعم. وليس الدواء بل هي الداء فابعدي. هذه المسألة الثانية، أن الخمر يجب إهدارها وإراقتها ولا يجوز الاحتفاظ بها. ولهذا لما نزل تحريم الخمر على الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة فشقوا دنان الخمر التي في الأسواق حتى سالت في الشوارع، بادروا إلى إتلافها. فيجب إتلاف الخمر ولا يجوز الاحتفاظ بها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني تحبس حتى يزول الإسكار منها وتصير خلا، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، يعني لا تحبس بل تتلف في الحال، ولا يجوز الإبقاء عليها وإمساكها. وأيضا من المسائل المتعلقة بها أنها لا يجوز التداوي بها، لا يجوز شربها للدواء لأنها داء وليست بدواء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، سأله هل يصنع الخمر للدواء؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أما إنها داء وليست بدواء. قالوا، وما ذكره الله فيها من المنافع في آية البقرة، لما حرمت سلبت هذه المنافع ولم يبق فيها منفعة، لم يبق فيها منفعة، فهي داء ومرض ولا يجوز التداوي بها من الأمراض أو استعمالها في العلاج. فالدواء الذي فيه، الدواء الذي فيه كحول لا يجوز التداوي به، وهو مشتمل على شيء من الخمر، والخمر حرام قليلها وكثيرها كما سبق. نعم. وليس الدواء بل هي الداء فابعدي، هذا نص الحديث. وليست دواء بل هي الداء، هذا نص الحديث، أما إنها داء وليست بدواء. نعم. فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد. نعم، هذا نص حديث وأثر، قال صلى الله عليه وسلم، تداووا ولا تداووا بحرام، لا تداووا بحرام. وقال عبد الله بن مسعود كما في البخاري، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالحرام لا يجوز التداوي به، والخمر هي أشد المحرمات لا يجوز التداوي بها. نعم. وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعددي. هذا سبق، أن الخمر يحرم قليلها وكثيرها، ولا يجوز استعمالها للدواء ولا لغيره. نعم. ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد. نعم، الخمر المسكرة حرام، ولا يقال تطبخ حتى يزول السكر منها، لا يجوز، لا يجوز أن تعالج بالطبخ أو بالحبس حتى يزول الإسكار، بل يجب إتلافها. نعم. سوى لضم المضطر، والخمر المطبوخة التي زال إسكارها يسمونها الطلا، يسمونها الطلا. الطلا هو الخمر المطبوخ الذي زال إسكاره، وهو حرام لأنه متحول عن الخمر، متحول عن الخمر ومتفرع عن الخمر. نعم. سوى لظما المضطر إن مزجت بما يروي وللمغتص إجماعا ازددي. يجوز تناول الخمر في مسألة واحدة بالإجماع، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده ماء يدفع به هذه الغصة ويخشى أن يموت، فله أن يدفعه بجرعة خمر للضرورة، قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، هذا للضرورة، كما أنه يجوز له أن يأكل الميتة خشية الموت الجوع، كذلك له أن يدفع الغصة بجرعة الخمر إذا لم يجد غيره، هذا بالإجماع، لأنه لو لم يستعمله يموت بالغصة فيدخل في الضرورة. أما قوله أنه إذا عطش يمزجها مع ماء ويشربها من أجل دفع العطش، هذا محل نظر، لأن الخمر تزيد العطش كما يقول أهل الخبرة، الخمر لا تزيل العطش وإنما تزيد العطش، فلا يجوز شربها للعطش لأنها لا يحصل بها المقصود، لا يحصل بها زوال الظمأ، بل إنها تزيد العطش. نعم. سوى لظما المضطر إن مزجت بما يروي وللمغتص إجماعا ازددي. يعني مسألتين، مسألة مجمع عليها وهي دفع الغصة، ومسألة مختلف فيها وهي مزجها مع الماء القليل من أجل إذهاب العطش، وهذه الصحيح أنها غير جائزة، لأن الخمر لا تذهب العطش وإنما تزيده. نعم. ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبدي. هذه مسألة أخرى وهي مسألة النبيذ، مسألة النبيذ والعصير المتخذ من الفواكه، يجوز أن، والنبيذ هو أن يطرح التمر في الماء أو العنب يطرح في الماء من أجل تحليته وإزالة ملوحته، هذا يسمونه النبيذ، يجوز هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، لكن إذا تم 3 أيام فإنه يراق، إذا وصل إلى 3 أيام فإنه يراق ولا يبقى بعد 3، لأنه مظنة الإسكار، فيراق النبيذ، يجوز الانتباذ إلى 3 أيام، وأما إذا زاد عن 3 أيام فإنه يراق ويتلف، لأنه حينئذ يبلغ حد الإسكار، ينتقل إلى حد الإسكار. نعم. ولا يثبت التحريم في من تبذته، في من تبذته النبيذ يعني، والنبيذ هو نبذ التمر أو العنب في الماء، أو عصير العنب أو عصير الفواكه، يجوز هذا لكن ما يزيد عن 3 أيام. نعم. ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبدي. فإذا زبد فهذا علامة الإسكار، إذا قذف بالزبد فهذا علامة الإسكار، إذن النبيذ يشرب إلى أن يزبد أو يتم عليه 3 أيام، يشرب إلى أن يزبد، حتى إذا أزبد حتى ولو قبل 3 لا يجوز شربه، أو ما أزبد يجوز أنه يشرب إلى 3 أيام. نعم. ولا بأس فالنبيذ، إذن النبيذ يهراق إذا أزبد أو تم عليه 3 أيام. نعم. ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا بل إن يبقيه يفسدي. الفقاع شراب الشعير، الفقاع شراب يتخذ من الشعير ويظهر عليه فقاعات على سطحه، هذا ليس إزبادا مثل إزباد الخمر، وإنما طبيعة هذا الشراب أنه تظهر عليه فقاعات ليست نتيجة إزباد، هذا لا بأس بشربه، لا بأس بشربه، يسمى الفقاع، الفقاع ليس من المسكرات. نعم. ولا آيلا بل إن يبقيه يفسد. يفسد ولا يتخمر، إذا أبقاه فسد ولم يتخمر. نعم. هي البيرة يا شيخ؟ نعم. الفقاع هو البيرة؟ البيرة، نعم، البيرة متخذة من الشعير، لكن البيرة منها نوع يجعل معه كحول، البيرة هي شراب الشعير، لكن منها نوع يجعل معه كحول، هذه لا تجوز، لا يجوز شربها. أما البيرة الخالية من الكحول مقتصرة على الشعير لا بأس بشربها. نعم. الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه. نعم، هذه أمور تتعلق أيضا بالأعراض، تتعلق بالأعراض. المسألة الأولى الاستمناء، الاستمناء باليد بأن يعالج ذكره حتى يقذف المني بشهوة، هذا حرام لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأباح وضع الشهوة في الزوجة أو في ملك اليمين، وما عدا الزوجة وملك اليمين فهو حرام، ومنه الاستمناء، ومنه الاستمناء باليد، لأنه يدخل في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، يدخل فيه الاستمناء باليد فهو حرام، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله، ولأنه ذكر أنه يضر بالبدن أيضا، ذكر بعض الأطباء أنه يضر بالبدن ويخبل العقل، فإذا يكون حرام من ناحية أنه استمتاع بغير ما أحل الله، ومن ناحية الضرر أنه يضر بالبدن والعقل إذا ثبت هذا. أما إذا لم يثبت يكفي، يكفي أنه استمتاع بغير ما أحل الله فهو حرام، إلا عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للحاجة، إذا كان الإنسان عنده قوة شهوة وليس عنده زوجة ولا ملك يمين ويخاف على نفسه، يخاف على نفسه، فله أن يستمني بيده من أجل زوال الضرر عنه، يجيزه الإمام أحمد للحاجة. ولهذا يقول الحنابلة ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر، يعني أدب، فعند الحاجة يقول يباح، أن يخاف على نفسه من العنت وليس عنده زوجة ولا ملك يمين، ليس متزوج ولا مالك لليمين، وعنده قوة شهوة، ماذا يعمل؟ ليس أمامه إلا هذه العملية. ولكن الجمهور على أنه على أن الاستمناء باليد حرام مطلقا. نعم، هذه مسألة الاستمناء. نعم. الاستمناء والأيمان، والأيمان وهي اليمين جمع يمين، الأيمان جمع يمين، وهي الحلف، حلف بالله. ينبغي للمسلم أنه يعرف حكم الأيمان، متى يجوز الحلف ومتى لا يجوز، وإذا جاز وخالفه ماذا يفعل، الكفارة. نعم. والأيمان وقذف المحصنات، قذف المحصنات، القذف معناه الرمي، والمحصنات العفايف من النساء، العفايف من النساء عن الزنا، فإذا قذفها يعني رماها للزنا وهي محصنة يعني عفيفة فإنه يجب عليه الحد ويكون فاسقا، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا جزاؤه في الدنيا، وأما في الآخرة فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالقذف من كبائر الذنوب، والقاذف يجب أن يطلب منه إثبات البينة على ما قال، والبينة أربعة شهود، يأتي بأربعة شهود يشهدون لصحة ما قال، فإن نقصوا واحدا أو لم يأتي بأحد فإنه يجب حده 80 جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل له شهادة ويعتبر فاسقا. هذا بنص القرآن الكريم، هذا مما يدل على شناعة قذف أهل العفاف من الرجال والنساء، قذفهم بالزنا أو باللواط، وأن على المسلم أن يحفظ لسانه من أن يرمي مسلمة أو مسلما بالفاحشة بالزنا أو باللواط، والعياذ بالله. نعم. وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتعودي. نعم، عزر يعني أدب، التعزير هو التأديب. من استمنى من غير حاجة، من غير خوف الزنا، هذا عند الحنابلة إنهم يبيحونه إذا خاف على نفسه الزنا، أما الجمهور فلا يبيحونه مطلقا، لا يبيحون الاستمناء، وإذا فعله يجب تعزيره بأن يؤدب بما يردعه. نعم. وعن أحمد: بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيهم بغير تشدد. هذه رواية أخرى عن أحمد أن الاستمناء مكروه، كراهة تنزيه وليس محرما، ولكن الرواية الأولى هي المقدمة أنه محرم ولا يباح إلا إذا خاف على نفسه من الزنا. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. وقد نقل البنا تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. ما أدري وش جاب هالبيت لهالموضع، لكن ربما أنه يقصد الذين رموا عائشة رضي الله عنها، الصحابية الجليلة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رموها، رماها المنافقون بما رموها به، فربما يكون قصد هذا، أن من سب الصحابة أو قذف الصحابة بالزنا رجالا أو نساء فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك، لأن الله جل وعلا عدل الصحابة ورضي عنهم وأرضاهم ومدحهم، فالذي يقذف أحدا منهم بالزنا يكون مكذبا لله ومكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبا لإجماع المسلمين فيكون كافرا. سبق لنا أن قذف المحصنات كبيرة من كبائر الذنوب ولا يقتضي الكفر، لكن من قذف الصحابة فإنه يكفر، خاصة الصحابة خاصة، من قذفهم بالزنا فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على عدالة الصحابة ومدحهم والثناء عليهم وأن الله رضي عنهم وأرضاهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. حذارك من كذب اليمين فإنه أعد. وقد نقل البنا تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. نقل البنا عن أحمد، يعني نقل عن أحمد أن من سب صحابة الرسول فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على عدالتهم وأمانتهم واحترامهم ومحبتهم والترضي عنهم. يدخل في ذلك الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويطعنون فيهم أنهم كفرة بذلك. نعم. حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمدي. مسألة الأيمان والدخول فيها نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما يسمى اليوم بمزاين الإبل، ما حكم أخذ الجوائز عليها؟ ما يسمى بمزاين الإبل، إنزاء مزاين، كيف مزاينة؟ اختار أجملها وأزينها. وش السؤال؟ ما يسمى اليوم بمزاين الإبل، يعني يؤخذ جائزة على اللي يكون أزينها؟ هذا حرام، لا يجوز. لا حرام، لا يجوز، هذا أكل المال بالباطل. نعم. لكن المسابقة على الإبل تؤخذ الجائزة على المسابقة على الإبل، أما أي هزين فلا يجوز أخذ شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ألا يعتبر الرمي بالرمح من الرماية التي يجوز الأخذ عليها؟ هذا ما هو برماية، ما هو بتعلم رواية، المثاقفة، يعني اللعب، اللعب بالشيش والحراب كما كان الحبشة يلعبون بذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد، هذه ما هي من باب الرماية، وإنما هو من باب اللعب بالحراب وما في حكمها. نعم، تسلية، هذا للتسلية ما هو للرماية والتعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التداوي بالأدوية المعاصرة التي يدخلها شيء من المحرمات ومنها بعض المواد المسكرة؟ نعم، الأدوية التي يدخل في تصنيعها شيء من المحرمات كشحم الخنزير أو الكحول، هذا إن كان ما خلط بها ضاع ولم يبق له أثر إنه لا حكم له، لا مانع من التداوي بها، لأن هذا المحرم زال وتلاشى ولم يبق له أثر واستهلك في الدواء، هذا لا يحرم لأن الأصل الحل. أما إذا كان له أثر باقي في الدواء، له تأثير في الدواء باقي ولم يستهلك، فهو حرام. نعم. السؤال غريب يقول: هل البنا المذكور في الألفية هو حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؟ ما شاء الله، هذا مثل اللي يقول، هذا مثل اللي يقول ابن القيم صحابي. البنا هذا من أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الإمام أحمد، وين هو وين البنا؟ حسن البنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم التطيب بالطيب الذي فيه كحول؟ كما ذكرنا في التداوي، إذا كان يسكر، إذا كان هذا الطيب لو شرب يسكر إنه حرام، قليله وكثيره، أما إذا كان لا يسكر فالأصل الإباحة في الأطياب، الأصل في الأطياب الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من شرب الخمر ثم تاب منها هل يشربها في الجنة؟ والله الوعيد جاء في أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر، ولعله في الذي لم يتب، أما الذي تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب من الكفر والشرك تاب الله عليه، فكيف بالتوبة من الخمر؟ إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. نعم. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، هل يقتصر ذلك على الشرب أم أن الكحول الموجودة في العطور وغيرها داخلة فيه. نعم، داخلة فيه شربا وتداويا واستعمالا، ما دام موجود أجزاء الخمر موجودة في المستحضر ولها تأثير فهو حرام، لأنه استعمال للخمر. أما إذا استهلكت ولم يبق لها أثر فلا حكم لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: نحن نقوم بجمع العنب ثم عصره حتى يخرج ما به من عصير فنشربه، وما بقي أي العنب المعصور نضعه في قدر لمدة 20 ساعة حتى يصير مثل الدبس، فما حكم ذلك؟ ما دام لم يشتد لم يزبد ولا أو لم يأتي عليه 3 أيام فلا مانع من استعماله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: نريد بيانا عن قوله صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد وثن، وقوله: لا يدخل الجنة مدمن خمر. أليس في هذا أدلة على أنه كافر لتحريم الجنة عليه وتشبيهه بعابد الوثن؟ لا، هذا من باب الوعيد، ولا يكفر لأدلة أخرى أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر، والخمر من الكبائر التي دون الشرك فلا يكفر. ما نقتصر على هذه الأدلة، بل نجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. وشارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جيء به وجلد وقيم عليه الحد، ولو كان كافرا لقتله، ولم يكتفي بإقامة الحد عليه. الحدود إنما تقام على المسلمين، أما المرتد فإنه يقتل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لسائل يقول: وسائل حفظ العصيرات ومنها عصير العنب والفواكه لمدة طويلة، سواء كان حفظها بالتبريد أو بالتخزين وقد تزيد عن 3 أيام، فما حكم ذلك؟ هذه الأمور تغير الآن الوضع فيها. إذا كانت تحفظ في معلبات ويوضع معها أشياء تمنع تخمرها فلا مانع من بقائها ولو طالت المدة، لأنها وضع معها مواد تحفظها من التخمر والفساد، فلا بأس بذلك. هذا يستعمل الآن كثيرا، العصيرات التي تشرب ولها مدة ولها سنة أو شهر أو مكتوب عليها، إذا انتهى استعمالها مكتوب مدة الاستعمال، فهذه محفوظة من التخمر بواسطة هذه المواد الحافظة التي توضع معها. لكن هذا ل3 أيام أو إذا لم تشتد، يوم كان ما فيه وسائل للتصنيع والتعليم على الوضع الموجود الآن. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من شرب قليلا من الخمر خطأ ولم يذهب عقله، هل ينتقض وضوءه بذلك وماذا عليه؟ لا ينتقض وضوءه بذلك، ما دام أنه لم يستر ولم يزل عقله أن وضوءه لا ينتقض بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في الحديث: لا تنتبذ أكثر من 3 ولا تجمع بين خليطين، ما المراد بالجمع بين خليطين؟ وما حكم ما يسمى بالعصير المشكل أو الكوكتيل؟ الخليطان هما جمع التمر مع العنب، يعني مادتين، نبيذ يكون من مادتين، من تمر وعنب أو من بسر وعنب، يكون من مادتين، هذا الخليطان. هذا فيه إشكال، لأنه إذا كان من مادتين يقوى على التخمر، بخلاف ما إذا كان من مادة واحدة فإنه لا يقوى على التخمر إلا إذا مضت عليه 3 أيام، هذا الخليطان. وأما المشكلات من المعبآت الآن فكما ذكرنا هذه محفوظة الآن، وفيها مواد تمنع تخمرها فلا مانع ولو كانت مشكلة. نعم. وليست مثل الخليطين المنهي عنهما. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تكون الجائزة ها؟

الصلاة لا تصح إلا بطهارة، صلاة الجنازة، صلاة النافلة، صلاة الفريضة، صلاة الاستسقاء، أي صلاة ما تصح إلا بطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، هذا عام في جميع الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال من غير النقد، أي إخراجها طعاماً فيعطى للمساكين؟ هذا يراعى في حالة المساكين، إذا كان هذا أصلح، إذا كان هذا أصلح للمستحقين أن تشتري لهم بها حوائج تعطيها لهم فلا بأس، أما إذا كان الأصلح لهم النقود فتعطيهم النقود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هل هذا الأجر خاص بالرجال أو هو عام بالرجال والنساء؟ هذا في حق الرجال، أما النساء فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، صلاتها في بيتها أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد ووجدت داخل المسجد ريالات، ماذا أفعل بها علما بأن لها الآن عندي حوالي الشهرين؟ إن كان لها علامة تعرف بها فاحتفظ بها وأعلن عنها، أعلن عنها، وإذا جاء صاحبها ووصفها بعلامتها الفارقة أعطيها إياها، أما إذا كان ما لها علامات تعرف بها فتصدق بها على محتاجين ويكون أجرها لصاحبها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الإقسام على الله وكيف يكون وما هو الحرام منه؟ الإقسام على الله أن يحلف على الله أن يفعل كذا وكذا، يحلف على الله أن يفعل الله كذا وكذا، هذا إن كان من باب إحسان الظن بالله عز وجل فهذا لا بأس به، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فإذا كان أقسم على الله أن يفعل الخير، أن يفعل الخير، أن ينزل المطر، أن يرحم، أن يتوب على فلان، أن يغفر لفلان، فهذا من حسن الظن بالله، هذا جائز. أما إذا كان الإقسام على الله أن لا يفعل الخير، لا يغفر لفلان، يحلف على الله إنما يشفي فلان من المرض، فهذا حرام، وهذا فيه الوعيد الشديد. الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فإذا كان هذا من أسباب سوء الظن بالله ومن باب منع الخير يمنع أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، هذا حرام وفيه الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الدعاء الوارد عند هبوب الرياح والعواصف القوية؟ كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما أمرت به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك منشور يوزع وهو عن الموت والقبر، وعنون له بهذا العنوان. وهو عن الموت والقبر. أن الموت والقبر. القبر. نعم. أيه؟ وعنون له بهذا العنوان: ذهاب بلا عودة، فهل هذا العنوان يجوز شرعا؟ هذا من تكلفات الشباب اللي بدأوا الآن يضعون أشياء ويعملون أشياء ما لها أصل ولا ينبغي عملها، فإذا أردت أنك تنصح الناس وتعظ الناس فإنك تقف أمامهم إن كان عندك علم وتعظهم وتذكرهم بآيات الله وتخوفهم، أما أنك تكتب ورقة وتجعلها على هذا الكلام الذي قلته ذهاب بلا عودة، يعني قصده بلا عودة إلى الدنيا، إن كان قصده بلا عودة إلى الدنيا هذا صحيح، إنه ما من مات لا يعود إلى الدنيا، أما إن كان قصده بلا عودة بلا بعث هذا كفر بالله عز وجل. لكن ما أظنه يقصد إلا المعنى الأول، بلا عودة إلى الدنيا. لكن هذا العمل ليس من عمل السلف الصالح، إنهم يكتبون مثل هذه الكتابات ويوزعونها، هذا ليس من عمل السلف الصالح، وربما يدخل فيها أشياء غير مشروعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: لو أراد الشخص قراءة أذكار النوم على أبنائه الثلاثة فهل يقرأ ثم ينفث مرة واحدة على الجميع، أم لا بد أن يقرأ على كل واحد على حدة؟ لا مانع أنه يقرأ على الجميع وينفث عليهم ويمسح عليهم جميعا، لا مانع من ذلك إذا كانوا صغارا دون التمييز. أما إذا كانوا مميزين يلقنهم هذه الأذكار ويخليهم هم يقولونها ويتعلمونها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: لقد سمعنا أن ما حصل من تغيير وحذف في مناهج التوحيد أنه حصل تحت إشرافكم، فهل هذا صحيح؟ وين وجد هذا؟ من اللي أثبت له هذا الشيء؟ هل اسمي عليها؟ هل هذا من الكذب؟ هذا من الكذب ومن تلمس المعايب للناس. أنا ما أشرفت عليها ولا دريت عنها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.